وعلى أي حال الخلاف كبير وشديد. أكبر خلاف أن بني إسرائيل على بقية من الشرائع التي كان الأنبياء عليها. بنو إسرائيل بنو الأنبياء على دين قويم، على دين إبراهيم الخليل، واتبعت ملة آبائي إبراهيم إسحاق ويعقوب إلها واحدا. يعني كانوا على دين قويم. فموسى ورث هذا الأمر، وفرعون الذي ادعى أنه إله، ما علمت لكم من إله غيري، إذن لا يمكن أن يتعايش بعد هذا الأمر. أضف إلى هذا قتل الرجل، أضف إلى هذا أنهم تشاوروا وتمالؤوا واجتمعوا الرؤساء الوزراء الأعيان، ماذا نفعل بموسى؟ هذا موسى هو الخطر العظيم. ويقول لهم فرعون: أنا من قبل كنت أعلم هذا. إذن اتفقوا وتمالؤوا على قتله. ولهذا خرج موسى بعد أن جاءه ناصح ينصحه: إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. خرج موسى صلى الله عليه وسلم وتوجه تلقاء مدين. قال الله تعالى: ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. لما توجه موسى غريب لا يعرف المسالك ولا الطرق، عاش في بيت نعمة، يريد أن يذهب إلى أرض مدين، ما هو السبيل الذي يسلكه، الطريق الذي يسير إليه؟ لا يعرف موسى. الطرق كثيرة، القوم تآمروا على القتل، وفي الغالب الذي يخرج خائفا لا يمشي الطريق القويم، وإنما يمشي من بنيات الطرق، المواضع التي لا يعثر عليه فيها. لكن موسى صلى الله عليه وسلم لجأ إلى ربه وقرع الباب ودعا والتجأ إليه وقال عليه السلام: عسى ربي أن يهديني سواء السبيل، الطريق القويم المستقيم. استجاب الله دعاءه، ألهمه الله تعالى أن يسلك الطريق الوسط، الطريق المطروق، لا من بنيات الطرق. القوم عندما خرجوا يلتمسون موسى قالوا: موسى هارب، والهارب لا يمشي من الطريق الذي يدرك فيه. إذن توزع الطرق، وموسى في الطريق القويم حتى نجا وهلك، حتى نجا وسلم. 8 أيام وهو في بلاد وعرة في طريق لا يعرفه. عندما خرج لم يتزود لا بطعام ولا بشراب، ولم يتهيأ، حتى إنه لم يكن له نعل، وكان عليه الصلاة والسلام يأكل من ورق الشجر. توجه تلقاء مدين، دعا ربه، استجاب الله تعالى دعاءه، والله جل وعلا قد وعد من دعاه بالإجابة: ادعوني أستجب لكم، ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. لا يدعى إلا الله، لا يسأل إلا الله. والنبي قال لابن عباس: يا غلام، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. هذا السؤال عسى أن يهديني ربي سواء السبيل. من الذي يقوى على أن يدل موسى إلا الله؟ من الذي يقوى على أن يهب العبد الولد إلا الله؟ من الذي يقوى على أن ينجي العبد من المخاطر والمهالك والمصائب إلا الله؟ فكل ما لا يقوى عليه إلا الله لا يطلب من غير الله. ولهذا قال النبي لابن عباس: إذا سألت فاسأل الله. أما ما يمكن أن يقوم به العبد، أن يقوم به المرء، اسقني ماء، احمل لي متاعي، أرني الطريق حتى أسلك، اقرضني فلسا دينارا درهما ممكن، استاجر لي دارا ممكن، اعطني ولدا، الله يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم يعني يخلطهم ذكرانا وإناثا، ويجعل من يشاء عقيما. هذا الله. أنا أكتب رقعة وريقة وأذهب إلى مشهد من المشاهد وألقي هذه الوريقة في مشهد في قبر، أنا أطلب من صاحب القبر أن يعطيني ولد، أن يعطيني بنت، أن يرفع عني الحشرات، أن يقيني شر السباع والمهلكات. هذا أمر لله لا يطلب من غير الله تبارك وتعالى. فموسى صلى الله عليه وسلم رجا، والله تعالى يحقق الرجاء لمن طلبه. وقلت لكم في درس ماضي أن من دعا الله تبارك وتعالى لا يخلو دعاؤه من ثلاثة أحوال: إما أن يعطيه الله في الحال، إما أن يدخر الله تعالى له ذلك في الآخرة، إما أن يكون هذا الله جل وعلا أراد وقضى، أراد وقدر أن ينزل عليه بلاء، وقدر أن هذا البلاء يرفعه الدعاء، فيبقى الدعاء والبلاء يتعالجان بين السماء والأرض حتى تقوم الساعة. إذن قد استجاب الله الدعاء، إن دعوت أجابك، لكن ادعو بجزم وحزم وعقيدة. ولذا قال النبي: لا تقل اللهم أعطني إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، لا، إنما تجزم المسألة: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. لا أقول اللهم إني أسألك الهدى إن شئت، اللهم إني أسألك التقى إن شئت، لا أقول اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري إن شئت، واصلح لي دنياي التي فيها معاشي إن شئت، لكن اجزم، إذا جزمت أعطاك. ثالثا: أطب مطعمك، تجب دعوتك، أطب مطعمك. هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه: يا رسول الله، أدعو الله تعالى أن يجعلني مجاب الدعوة، أدعو الله لي أن أكون مجاب الدعوة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لخاله سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه وأرضاه: أطب مطعمك، تجب دعوتك. إذن دعاؤنا لا يستجاب اليوم، لما؟ ونحن ندعو الله تعالى ليل نهار وسرا وجهار، لا ندعو، ما توقفنا من الدعاء، ندعو على المنابر، ندعو سرا، ندعو جهارا، ندعو وندعو وندعو، ونلظ ونلح في الدعاء، ونبكي وتسمع أزيز صدورنا وبكاءنا، ومع ذلك الأمر باق على ما هو عليه. السبب أنه قد اختلت الشروط، فإذا اختلت الشروط الله جل وعلا لا يقبل ولا يجيب. لا إله إلا هو. نحن ندعو على اليهود عليهم لعائن الله على المنابر ومنذ 40 عام وأكثر. اللهم عليك باليهود، اللهم اللهم. واليهود يتفاقم أمرهم ويزداد خطرهم، وندعي بأننا سنبيدهم ونجتثهم وأننا نقتلعهم، ويقول هذا الفاتح إنه هو الذي يفتح بيت المقدس، ويقول الآخر هو الذي يعيد العرب المسلمين إلى ديارهم. كل هذا والله لا يكون إلا إذا استقمنا على أمر الله، إلا إذا كنا مع الله، إلا إذا أطبنا مطعمنا. ما لم تكن البنوك الربوية موجودة في بلادنا وأمصارنا، ما لم يكن التعامل المنهي عنه، المنهي عنه، إذا تبايعتم بالعينة يعني بالربا، إذا تبايعتم بالعينة واتبعتم أذناب البقر وتركتم الجهاد في سبيل الله، إذا تبايعتم بالعينة واتبعتم أذناب البقر، اشتغلتم بالدنيا ولهوتم بها، وهذا عنده إبل وهذا بقر وهذا غنم وهذا خيل، واشتغلنا بها وتركنا الجهاد في سبيل الله، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشاهد من هذا الكلام أن الدعاء يستجاب متى ما كان الداعي قد توفرت فيه الشروط، لم تتوفر فيه الشروط فالأمر كما قال رسول الله: رب أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام. قال النبي عليه الصلاة والسلام: فأنى يستجاب لهم. اسمحوا لي أن أقف قليلا عند هذه النقطة. الربا قد كثر وقد شاع وعم، والناس يتفننون في الربا وفي التعامل بالربا، والبعض يدعي أنني مضطر، أنا مضطر إلى دار، أنا مضطر إلى حافلة، إلى سيارة، أنا مضطر لأتزوج، أنا مضطر لكذا وكذا، ولذا أذهب إلى البنوك لكي أقترض، أقترض الألف بألف وريال واحد، ريال ليس بالكثير، ولذا أنا أقضي حاجتي وأستغفر الله. الله جل وعلا يقول ويحذر ويخوف بأن من استعمل الربا قد آذن الله بحرب. الله هو الذي يحاربه. ولذا تجدون أيها الإخوان الذين يتعاطون الربا والله يزيد حالهم إلى أسوأ وإلى أشر. يريد أن يتزوج، يذهب إلى معرض من المعارض، يشتري 5 سيارات 10 سيارات، السيارة 80 ألف 70 ألف، وبعد ذلك يشتريها منه صاحب المعرض، أخذها 70 80، صاحب المعرض يقول له بعنيها بدل أن تنقلها وتذهب وتطلب من يشتري منك، أنا أخذها 55، أنا أخذها 65، أنا أخذها 60. هو أخذها قرض وبالتقسيط، ونقد له القيمة على أساس أن 70 60 أو 65. ماذا ترتب عليه؟ ترتبت عليه إضافة أخرى ومال آخر. ورابع، أنا أشتري السيارة أو السيارات وأذهب بها إلى داري أو أذهب بها إلى أي موضع وأبيعها، ولا تباع على من اشتريتها منه. لا تباع على من اشتريت منه. فإذا علمت أن البائع هو الذي يريد أن يشتريها مني، أنا علمت هي ب70 أراد أن يشتريها ب60، كأنه أقرضني 60 لكي أدفع إليه 70 ربا. وهذا قد فشى وكثر، قد فشى وكثر. ومن أنواع الربا الموجودة اليوم، ونتغافل ونحتج ببعض الفتاوى التي ما أنزل الله تعالى بها من سلطان، ويتعلقون بتعلقات واهية. أنا أذهب إلى صاحب بنك، أريد حديد، أريد إسمنت، أريد سيارة، يقول لي صاحب البنك اذهب إلى أي معرض وإلى أي متجر واختر ما تشاء وهات لنا الفاتورة، وإذا أتيت بالفاتورة نحن ننقد صاحب المعرض المتجر الثمن ونضيف على ذلك 3% 4%. أنا ذهبت إلى صاحب المعرض، اشتريت منه سيارة قدرت السيارة ثمنتها ب70,000 80,000، أخذت الفاتورة منه، أتيت إلى التاجر إلى صاحب البنك يسدد القيمة لصاحب المعرض ويضع علي إضافة كأنه أقرضني 80,000 لأردها إليه 120,000 ربا. لا يجوز. اسمحوا لي أن أقول، ظهر الربا وكثر، وظهر الفساد في البر والبحر، ظهر الفساد في البر والبحر. إذا تبايعتم بالعينات واتبعتم أذناب البقر وتركتم الجهاد في سبيل الله، سلط الله عليكم ذلا لا ينزع عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. ووالله الذي رفع السماء بغير عمد، إن المسلمين اليوم لفي ذل ما بعده من ذل. ولا تبالوا بالدعاوى الكاذبة، وكل يدعي وصلا بليلى، وليلى لا تقر لهم بذاك. هذا يقول أنا الذي يحرر فلسطين، والآخر يقول أنا الذي أقتل الكفرة أجمعين، والثالث يقول، والرابع يقول. والأمر كما قال القائل، أسمع جعجعة ولا أرى طحنا. طول الليل نسمع جعجعة، الرحى تشتغل، ولما أصبح الصباح لا يوجد طحن ولا 3 شعيرات. كلها دعاوى باطلة. الدعوة الحقة الاستقامة على أمر الله، التوجه إلى الله، العمل بما شرع الله لنا في هذا الكتاب وبما جاءنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا ما كان الأمر على ذلك، وألححنا على الله وقرعنا باب الله وسألنا الله، أعطانا الله تعالى سؤلنا. يصعد نبينا على موضع هذا المنبر، ويدخل عليه رجل من الأعراب من البادية، يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله أن يغيثنا. النبي على المنبر يرفع النبي يديه حتى يبدو بياض طي، يا رب يدعو، اسقنا غيثا مريعا إلى آخر الدعاء. قال أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، فوالله ما في السماء من قزعة سحابة، فأنشأ الله تعالى سحابة مثل الترس المجنة، الترس الذي يتقي به المقاتل، أنشأ الله سحابة مثل الترس فأرعدت وأبرقت. قال أنس رضي الله تعالى عنه، فوالله ما رأينا الشمس سبتا، أسبوع من يوم السبت إلى يوم السبت ما رأينا الشمس، ولما كان يوم الجمعة أتى ذلك الأعرابي نفسه والنبي على المنبر: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله جل وعلا أن يرفعه عنا. فدعا رسول الله ثانية: اللهم على الضراب والآكام وبطون الأودية ومنابت الشجر، فانحسر الماء. دعاء سيد المرسلين وأفضل الخلق لرب العالمين. ويكون زمن عمر، ويكون عام الرمادة، ويقل المطر، وتجف الأرض والزرع، وتهلك المواشي. فيأتي عمر رضي الله تعالى عنه إلى العباس بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم، ويتوسل إلى الله تعالى بدعاء العباس رضي الله تعالى عنه، ويقول عمر للعباس: قم ادعو الله لنا. فيقوم العباس عم رسول الله ويصعد على المنبر، صعد على المنبر، تكلم، خطب، دعا، ما وقف هكذا على المنبر ساكنا واجما لأنه عم رسول الله، وإنما صعد على المنبر وقال رضي الله تعالى عنه: اللهم إنه لا ينزل بلاء إلا بذنب، ولا يرفع إلا بتوبة، وإن القوم قد قدموني لمكاني من نبيك أو مكانتي من نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم اسقنا، اللهم اسقنا، اللهم اسقنا. سقاهم الله ذلك الجيل وذلك الرعيل الصالح المبارك. وهكذا لا يخلو زمان والحمد لله تعالى إلا وفيه الصالحون. ولكن الخوف، الخوف، كل الخوف، إذا تبايعتم بالعينة واتبعتم أذناب البقر وتركتم الجهاد في سبيل الله. وهل حصل منا هذا أم لا؟ والله قد حصل. اسمحوا لي أن أقول حتى الصبيان الصغار أصبحوا يرابون اليوم. الولد الصغير يبيع كراسة لزميلي، يقول له: هذه الكراسة أنا أبيعها لك بريال على أنك تعطيني ريال وربع. لما؟ لأنه سمع أباه يفعل ذلك. ولأننا في زمن الاقتصاد نريد أن نجمع ما هب ودب، وليجمع ما يجمع، وليغتني ما أغناه الله فلا يبارك الله تعالى له. ولهذا والله أعلم كثر العقوق فينا هذه الأزمان. ما من إنسان إلا ويشكو من ولدي، من زوجي، من أخي، من أقربائي، كل هذا بسبب إزالة البركة التي أزالها الله تبارك وتعالى بسبب استمرارنا في المعاصي وما نهى الله تعالى عنه. إن موسى صلى الله عليه وسلم دعا ربه، رجا ربه: عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. هداه الله تعالى سواء السبيل، سلك الطريق التي يسلكها الناس، ما سلك يمين وشمال. الجماعة ذهبوا إلى اليمين والشمال ظنا منهم أنه يسلك غير الطريق القويم. وصل موسى صلى الله عليه وسلم إلى مدين. وللعلماء في أمر مدين: أهي مدين شعيب؟ كلام. وإلى مدين أخاهم شعيبا، هل مدين هي مدين شعيب؟ أم أن مدين ليست مدين شعيب النبي؟ رجح بعض من أهل العلم إلى أنها مدين شعيب، وأن الرجل الشيخ الكبير الذي سيأتي ذكره هو نبي الله شعيب. ذهب جماعة من أهل العلم إلى أنه ليس شعيب النبي. قالوا لأن شعيب النبي زمنه كان قريبا من زمن لوط، وشعيب قال لقومه: وما قوم لوط منكم ببعيد. ولوط كان معاصرا لإبراهيم، وبين إبراهيم عليه السلام وبين موسى 400 عام، زمن طويل. فإذا الشيخ الكبير ليس هو شعيب النبي. لا يمنع أن يكون هو النبي، لأن الجيل الذي قبلنا كان يعمر، يعيش عمر طويل. فإذا أراد الله تعالى لشعيب الشيخ الكبير هذا أن يعيش أكثر من 400-500 عام، عاش. أما بقي نوح في قومه 1000 سنة إلا 50 عام وهو يدعوهم؟ دعوته فقط 1000 سنة إلا 50 عام، المدة التي قضاها في الدعوة، المدة التي قضاها قبل الدعوة قبل النبوة لا تقل عن 40 عام، لأنه ما من نبي بعثه الله إلا إذا بلغ شده واستوى. فإذا إن كان شعيب النبي هو لا غرابة، وإن لم يكن هو فالعبرة بما قص الله تعالى علينا في هذا الأمر. قال تعالى: ولما ورد ماء مدين، ورد أتى موسى ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون، جماعة كبيرة تسخي من بئر، قطع الطريق في 8 أيام، أتى إلى هذه البلدة التي تسمى مدين. عند وصوله وإذا بالناس مجتمعون يسقون دوابهم، وغالبا المسافر إنما يقصد موضع الماء، فقصد موسى موضع الماء ليشرب، عطش 8 أيام مسافر. لما أتى إلى ماء مدين وجد القوم يسقون، قال الله تعالى: ووجد من دونهم امرأتين تذودان، تمنعان المواشي ألا تخالط القوم لتشرب من البير. أي أن الامرأتين الفتاتين تخولان ماشيتهما من الشرب من البير. وجد عليه أمة من الناس يسقون، ووجد من دونهم امرأتين تذودان، أي تمنعان الماشية الخاصة بهم من الشرب. فقال لهما موسى: ما خطبكما؟ ما شأنكما؟ لم تذودان الماشية ولا تسقيان ولا تختلطان مع القوم لتشرب ماشيتكما؟ موسى حصين تقي ورع، لما يكلم الفتاتين؟ وهل يجوز للرجل أن يكلم المرأة وبخاصة الشابة؟ الجواب: السبب الذي دعا موسى إلى أن يكلم الفتاتين الحرص على الخير لهما، ولأنه رآهما، رأى الفتاتين تذودان الإبل المواشي، وأنهما ضعيفتان من أن تختلطا بالقوم، وفي هذا إعانة للمظلوم وإعانة للضعيف وإعانة للمحتاج. وكلام موسى عليه الصلاة والسلام ليس بفحش وأمام الملأ أمام الناس. الناس في وقت شمس ضحى ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء. ما كلمهما كلام فحش. وأنت يجوز لك اليوم أن تكلم المرأة شريطة التقوى، شريطة خشية الله، بيت النبي مفتوح صلوات الله وسلامه عليه، يأتي الناس بعد وفاة رسول الله يدخلون ويطرقون الباب ويكلمون عائشة وحفصة وصفية وزينب وأم سلمة وبقية زوجات النبي صلوات الله وسلامه عليه، يسألون مسائل دينية علمية، لا يقول أحد هذا حرام. عالم يمشي في طريقه وإذا بامرأة في جانب، أيها الشيخ أسألك هذه المسألة هذا الأمر، لا مانع امرأة حصينة تقية تأتي لتبيع وتشتري في السوق، تكلم البائع يكلمها البائع شريطة تقوى الله تبارك وتعالى. الدين لم يمنع من مخاطبة المرأة لا في هذا الشرع ولا في شرع من قبلنا. فموسى صلى الله عليه وسلم لم يقف موقف ريبة، وإنما كلمها أو كلمهما أمام ملأ من الناس. الكلام ما هو؟ ما خطبكما؟ لما لا تسقيان؟ ضعيفتان، عاجزتان، ما الذي حالكما؟ وهذه المواشي، المواشي تريد الشرب، وإذا بالقوم يفتحون البير، يفتحها جم غفير حجر سد فوها تلبير، يرفع هذا الحجر جملة من الرجال يريدون يسقون ثم يعيدون الحجر. هاتان الفتاتان لا تقويا على رفع الحجر، فلما رأى موسى ذلك وقد أطبق فم البير بالحجر، ما خطبكما؟ لما لم تسقيا؟ والناس قد سقوا ويريدون الذهاب. قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء. إذا شرب الرعاة وسقوا مواشيهم وما إلى ذلك، بعد ذلك انفضل شيء من الماء سقينا مواشينا. وأبونا شيخ كبير، أبونا لا يقوى على أن يأتي ليسقي، ونحن لا نقوى على أن نرفع الحجر، ولكننا ننتظر حتى يسقي القوم. فإذا سقى القوم وبقي شيء من الماء سقينا ماشيتنا. أليس هذا الموقف موقف يستدعي لمن قوي على فعل المعروف أن يفعل؟ نعم والله. ولذا قال موسى لهما ما قال، ولم يقل فحشا. الحرام المنكر أن يكلم الرجل المرأة كيف حالك، من أنت، ومن أي بلد، وما الذي أتى بك هنا، وأنا مستعد على أن أعينك، وأنا وأنا وأنا، يستدرجها للفحش، هذا هو الحرام. وأما أن تبيع وتشتري وأن تكلم الرجل في أمور عادية لا بأس ولا مانع، لقد كان هذا على عهد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، لكن بحشمة وتقوى الله وخوف من الله، فإن المرء قد يقع فيما حرم الله. ذابت امرأة إلى رجل يبيع تمر في مدينة نبينا هذه صلى الله على رسول الله، أتت إلى البائع لتشتري تمر، فنظر إليها البائع واستحسنها، فقال لها ما في الداخل أجود، ادخلي تفضلي. دخلت، جاء في الرواية أنه قبلها ومسها، وما ترك شيئا يفعله الرجل مع امرأته إلا فعله بها، إلا أنه لم يجامع، ما واقع. أدركته في الحال عناية الله، وتذكر أنه قد قام بأمر منكر وخشي أن ينزل فيه قرآن الله يبلغ نبيه. فلما أدركته رحمة الله تعالى وعنايته ترك المرأة في الحانوت وولى مسرعا إلى رسول الله قائلا: يا رسول الله، إن ارتكبت حدا أقمه علي، أنا فعلت أمر منكر أستحق العقاب والجزاء، فأنت أقم حد الله علي. ماذا فعلت؟ قال القصة كيت وكيت. قلت لها كيت وقبلتها ولمستها وفعلت وفعلت، إلا أنني لم واقع. الحمد لله. أمره النبي بأن يجلس، جلس. جاء وقت الصلاة، قم فصلي، توضأ وصلى. بعدما انتهى نصحه رسول الله ونزل قول الله: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. لم يجلده ولم يعنفه ولم يشدد عليه. يا فاعل، يا تارك، يا خبيث، يا مجرم، يا من لا يتقي الله وأجمع عليه الخلق وما إلى ذلك، ما صنع هذا رسول الله؟ أريد من هذا أن نعلم أن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. فإذا كان الرجل يبيع ويشتري وأتت إليه المرأة تشتري، لا مانع، لكن شريطة ألا تتبرج. وأي امرأة تزينت وتطيبت ثم خرجت ليس إلى السوق، النبي يقول إلى المسجد، ثم خرجت إلى المسجد ليشم الناس ريحها، أي امرأة تطيبت وتزينت ثم خرجت إلى المسجد ليشم الناس ريحها، ماذا عليها؟ فلتعد إلى بيتها ولتغتسل غسل الجنابة. ما زنت، وإنما هذا زنا عملي، أرادت أن يشم الناس ريحها. فكيف بها وقد وضعت الحمرة والصفرة والآن أيضا زرقة وخضرة في الشعر والشفايف والخدين، ولبست اللباس الأبيض الأصفر الأحمر القصير، تأتي إلى البائع تريد أن تشتري منه، وعليها عباء أو رداء وما إلى ذلك، وترفع يدها وإذا بنصف جسمها يبدو للبائع، ألا يذوب؟ ألا يهلك؟ ألا يخشم؟ وكيف يرضى بهذا الزوج؟ الزوج كيف يرضى لامرأته وهو صالح عاقل تقي يعلم أن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم؟ كيف يرضى لابنته؟ كيف يرضى لزوجه؟ كيف يرضى لأخته؟ كيف يرضى لأمه أن تخرج بهذه المثابة وهو يرى ويبصر؟ قال: يا أخي، هذه مدنية، والحمد لله ما دام النية صالحة وما دام الزوجة طيبة لا مانع ولا باس إن شاء الله تعالى. والله ليست بأصلح من المرأة التي كانت على عهد رسول الله. خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. ولو يعلم الرجال ما يقول العلماء، العلماء يقولون: المرأة أعطاها الله تعالى 70 شهوة، والرجل أعطاه الله شهوة واحدة. المرأة تفوق الرجل 69 شهوة، بدليل أن المرأة إذا أرادت البغم والفساد استطاعت، ولو أراد الرجل من المرأة الفساد وامتنعت المرأة لا يستطيع الرجل، ولو كان بيده رشاش أو مسدس. ولذا قال الله تعالى عندما جاء معرض الزنا، بدأ الله جل وعلا بالمرأة، فقال الله تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. الزانية والزاني، لأن المرأة في هذا الباب قوية، تستطيع أن تدعو بالرجل إلى البيت وتدخله في البيت وتزعم بأن عندنا وادم، ويذهب الرجل ويأتي بالأشياء والطعام والشراب وهو لا يدري أن داخل البيت رجل. تستطيع أن تفعل ذلك. أجارنا الله تعالى وإياكم من السوء. لذا قال الله تعالى الزانية والزاني. ولما كان في موضع المكافحة والقوة والشدة قال الله تعالى السارق والسارقة. الرجل قوي في هذا المجال، قوي في هذا الباب، ولكن المرأة ضعيفة في هذا الباب. فنسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم، وأن يلزمنا الهدى والتقى، وأن يجيرنا السوء، إنه ولي ذلك والقادر عليه. موسى خاطب الفتاتين، أنا أكرر هذا الكلام لأنه يوجد ممن لا خلاق لهم من يتهم النبي موسى وغير النبي موسى، يقول هذا موسى كلم النساء، ومنهم من يستدل بهذا على أن موسى خاطب فتاتين، لما نحن لا نخاطب الزميلتين، أخاطبها وأكلمها ويعايشها وأمشي معها، هذه حرية لا بأس ولا مانع. موسى ما كلمها تكليما اليوم أنا أحبك وأنا عشيقك وأنا وأنا وما إلى ذلك، لا، إنما خاطبها لمصلحة من المصالح. قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء، يعني حتى ينتهي الذين أتوا بالمواشي ويسقون، بعد ذلك نحن نسقي. وأبونا شيخ كبير لا يقوى على أن يأتي ويسقي. سمع هذا الكلام أثار فيه النخوة والحماس وأمر فعل الخير، انصرف الناس فأتى موسى صلى الله عليه وسلم ورفع الصخرة التي هي على فوهة البير وأخذ دل وسقى بدل واحد، والفتاتان تنظران إليه، فلما سقى لهما لم يتبعهما، غريب، ذهب إلى ظل شجرة سمرة يريد أن يستظل، وعندما توجه إلى الشجرة يستظل أيضا أعاد الإلحاح على الله والالتجاء إلى الله وسؤال الله تبارك وتعالى، ولا غنى لنا عن الله تبارك وتعالى في كل أمورنا. فسقى لهما ثم تولى انصرف وذهب إلى الظل، ظل الشجرة السمرة، فقال في أثناء طريقه والفتاتان تسمعان ربي، يعني يا ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. وهذا شأن المؤمن، دائما ينبغي أن يكون ملحاح يلح على ربه، يطرق بابه، لا يتردد في سؤال الله تعالى من أي مسألة. ونبينا صلى الله عليه وسلم قال بالحرف الواحد ليسأل أحدكم ربه حتى شسع نعله، إذا انقطع سير النعل أجلكم الله، يا رب انقطع شسع نعلي ارزقني نعل، ارزقني شسع نعل، سير، يعطي، يده سحاء الليل والنهار، ما عنده لا ينفد، إن حركت شفتيك سمع وأجاب. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا على صعيد واحد ثم سألني كل واحد منكم مسألته ما نقص ذلك من ملكي شيء، إلا كما ينقص المخيط إذا وضع في المحيط الأطلسي. تعرف المحيط الأطلسي؟ بحر الظلمات، إذا وضعنا المخيط في هذا المحيط ماذا ينقص من المحيط الأطلسي؟ لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا على صعيد واحد ثم سألني كل واحد منكم مسألته لا ما نقص ذلك من ملكي شيء، إلا كما ينقص المخيط إذا وضع في البحر. فعلام نسأل غير الله ونستعين بغير الله ونطلب غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله؟ من استعان بغير الله في طلب فإن ناصره ذل وخذلان. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. ولما خرج التتار عليهم لعائن الله واجتاحوا بلاد الإسلام والمسلمين، خرجوا من ناحية التبت ومشوا حتى وصلوا إلى عاصمة الإسلام بغداد، والخليفة العباسي يومها هو الخليفة، وقتلوا وشردوا ورموا القتلى في نهر دجلة والفرات حتى توقف النهر من كثرة القتلى. وكان الرجل التتاري يأتي إلى الرجل المسلم ويقول له استلقي، فيستلقي لا تتحرك، لا يتحرك، يذهب ويأتي بصخرة ويلقيها عليه وهو مستلقي. مشوا إلى بلاد الشام، تجاوزوا. قال قائل: يا خائفين من التتر لوذوا بقبر أبي عمر، لوذوا بقبر أبي عمر، قبر أبي عمر اذهبوا إليه ولوذوا به واطلبوا منه أن يحول عنكم التتار. والله قبر أبو عمر ما يمنع، الذي يمنع الله. ولذا قال القائل: يا خائفين من التتر لوذوا برب أبي عمر، لوذوا برب أبي عمر، يا من ألوذ به فيما أؤمله ومن أعوذ به مما أحاذره. لا يجبر الناس جرحا أن تكاسره، ولا يهينون عظما أن تجابره. الله تبارك وتعالى، نلوذ بالله، نعوذ بالله، نتمسك بجانب الله، نسأل الله، نتضرع إليه، نسأله ما نشاء من خير الدنيا والآخرة. سقى لهما ثم تولى إلى الظل، ثم عاد الكرة الثانية يدعو الرب. ما قال أنا أكثرت على الله، اكثر على الله، ألح على الله. من لم يسأل الله يغضب عليه، من لم يسأل الله يغضب عليه. ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا نزولا يليق بجلاله، يقول الرب: هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ فادعوا ربكم تضرعا وخفيا. دعاء موسى الأول: عسى ربي أن يهديني سواء السبيل، هداه الله سواء السبيل، نجا موسى، وصل البلد، أتى إلى الماء، قام بهذه المهمة الخيرية، الآن في حاجة إلى طعام، حاجة إلى راحة، حاجة إلى اطمئنان، حاجة إلى من يقريه، حاجة إلى من يعطيه. قال: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. من خير نكرة، ما قال من الخير. إذا دخلت الألف واللام على الاسم يقولون هذا معرف، ولكن إذا قلت رجل يعني أي رجل، امرأة أي امرأة، مسجد أي مسجد، لكن إن قلت جاء الرجل يعني الذي في الذهن. أنا أقول لك رأيت الرجل، كان بيني وبينك حديث من قبل، فأشير إلى الرجل الذي كان الحديث بيني وبينك فيه. ولكن لو قلت جاء رجل، فأي رجل من الرجال، هذا يسمى نكرة، بمعنى اسم يعم كل الرجال. أرأيت امرأة أي امرأة، لكن أرأيت المرأة بالألف والنام أي امرأة خاصة. وأكتفي بهذا القدر إلى الغد إن شاء الله تعالى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله.